عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا، وإن الدين سيعود كما كان، فطوبى للغرباء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وعن ابن سعد وهو عامر قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفسي بيده إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حينما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين من عمره في مكة المكرمة، وبعثه هاديا وبشيرا ونذيرا للبشرية كلها، فدعا إلى الإسلام، وأول من استجاب له أبو بكر رضي الله عنه من الرجال، ومن الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبدأ الإسلام غريبا في ذلك المجتمع الكافر الذي يمود بكل المخالفات في العقيدة، يعبدون الأصنام والأوثان، وفي المعاملات يغير بعضهم على بعض، القوي يأكل الضعيف، وفي المعاصي التي يرتكبونها بجميع أنواعها من شرب الخمر والربا والزنا وكل الأمور المخالفة للأخلاق السليمة الصحيحة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام الخالص، إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده. وإذا صلحت القلوب أسلمت الجوارح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال في الحديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يسلم المسلمون من لسانك ويدك إلا إذا صلح قلبك، لأن الذي يصلح قلبه ويتجه إلى الله وحده يعلم أنه حينما يمد يده على من هو عاجز وهو أقوى منه، إن لم يتصل بهذه الدنيا ويأخذ بحقه فسيأخذه يوم القيامة. كذلك إذا تكلم في عرضه ويعلم على أنه يستطيع أن يتكلم ولا يرد المظلوم عن نفسه، إذا كان يؤمن بأنه سيحاسب فلا يطلق لسانه. ولهذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، وهو أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكث في دعوة هذه لمكة 13 عاما، لم تنزل فريضة في مكة من فرائض الإسلام، وإنما المطلوب من المسلم من الرجل أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال هذه الكلمة أصبح مسلما، ولم يطالب لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بصوم ولا بأي فريضة من فرائض الإسلام. بدأت الدعوة كما قلنا سرا، كذلك كلما أسلم واحد وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا غيره وهكذا إلى أن وصل عددهم 40 بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا حينما أسلم عمر قوي المسلمون واستطاعوا أن يظهروا دينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بأن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فأصابت دعوته عمر بن الخطاب لأن الله أراد له ذلك. فلما أسلم وقصته معروفة في السيرة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، لأنه حينما جاء إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المسلمين حدث عندهم يعني نوع بقولهم هذا عمر جاء، ولا يعرفون لماذا جاء، هل جاء مسلما أو جاء بشر. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح له الباب ومسكه هنا وقال أما آن لك أن تسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لم يكن أحد مثله في الشجاعة صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقولون عنه إذا حمي الوطيس لاذوا به. فأخبره أنه ما جاء إلا للإسلام، فتشهد فكبر الناس الموجودين وسروا بذلك الإسلام. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وهم الأوائل المسلمين قبله قال أعز الله الإسلام بعمر، ولم نكن نستطع نخرج أن نصلي في الحرم علنا إلا حين أسلم عمر رضي الله عنه. ولما أسلم قال لهم لماذا نكون هنا نخرج، فخرجوا إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، وكان حمزة قد أسلم رضي الله عنه، فكان هو في جنب وحمزة في جنب مع هؤلاء المسلمين. فلما رأى قريش عمر وحمزة أصابتهم كآبة، وعلموا على أن هذا الدين ما زال يعلو. وبهذا بدأ الإسلام ينتشر وكثر المسلمون، أي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعلي بن أبي طالب واحد واحد من الناس حتى أصبح عدد من المسلمين في مكة. وهذا معنى قوله بدأ الإسلام غريبا، كان غريب على الناس هذه الدعوة. ولهذا المشركون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت كلمتنا، يعني كنا على كلمة واحدة ومجتمعون على رأي واحد والآن تفرقنا بسبب دعوتك. فهم عندهم أن الشخص الذي يسلم والبيت فيه عدد من أقاربه، إما يسلم الإبن والأب ما زال على كفره أو يكون إخوانه على الكفر فيحدث الخلاف بينهم، هذا مسلم وهذا كافر، فهم ادعوا على أن هذا تفريق للكلمة. ولهذا حينما اجتمعوا وجاءوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يسلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه إن أراد أحد من فتيانه فيختار ويعطوه بدلا من محمد إن أراد واحدا أو أكثر، ويسلم محمد حتى يقتله ويرتاح منه. فهو تعجب منه لأنه كان يحميه وإن كان على عقيدته وعلى كفره، فقال عجبا لكم، أعطيكم ابني تقتلونه وتعطون ابنكم أربي، يعني هذا العقل لا يقبل، كيف الإنسان يعطي ولده لآخر يقتله ثم يأخذ ولده ويربيه له ويعلمه وينشئه. والله عز وجل أظهر دينه وأعلى كلمته فلما كثر المسلمون وصار الكفار يضايقونه في مكة أذن الله في الهجرة، فهاجر من هاجر من الصحابة الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة بعد بيعة العقبة حينما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، لأن الحج كان معمولا به ولكنهم غيروا وبدلوا معالم الحج والتلبية وغيرها، حتى أن قريش لا يقفون مع الناس في عرفات وإنما يقفون في حدود الحرم، يقفون في المزدلفة، ويقول الناس هم اللي يقفون هناك في الأراضي الحلال ونحن من أهل الحرم لا نخرج. ولهذا الله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني تقفون بعرفات ثم تفيضون من حيث أفاض الناس. فالشاهد من هذا أن الإسلام انتشر وصارت الهجرة إلى المدينة بعد بيعة الأنصار، وأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ثم انتشر الإسلام في حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في زمن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم. فانتشر الإسلام شرقا وغربا حتى إنه في فترة وجيزة لا يعرف لها مثال في التاريخ انتشر الإسلام إلى أقطار الأرض في الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب. في خلال 50 سنة بلغ الإسلام هذا المبلغ العظيم في هذه الدنيا، وما ذلك إلا لسهولته، لأنه دين الفطرة والناس يتقبلونه. وبعد هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الإسلام الذي سينتشر في هذه الدنيا سيعود غريبا كما بدأ، يعني ينتشر الإسلام وتعلو كلمته ثم بعد ذلك تبدأ الغربة من جديد، وتبدأ الغربة حينما يتنكر الناس لإسلامه وحينما يخالفون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا مثال يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، الأمم معناها أمم الكفر، تتداعى على المسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتها حينما يوضع الطعام في إناء ويأتي الناس من جميع الجهات. فهو يقول يوشك أن يأتي الوقت الذي يكون المسلمون فيه بهذه الصورة يتداعى عليهم الكفار من كل مكان. فقالت عائشة أو غيرها أو نحن من قلة يومئذ، يعني يتداعون علينا من جميع الجهات لأن قليلون لا نستطيع أن ندفعهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنتم كثير، أنتم كثير. ثم أعطى هذا الوصف الذي إذا نظرنا في أحوالنا وجدناه منطبقا علينا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل حينما ينزل المطر يجد الورق والحاجات الخفيفة التي مثلها تطفو تروح على الماء، لأن الذي ينبت في الأرض هو الزبد أو الشيء الخفيف الذي لا قيمة له يأخذه السيل ويجرفه. فيقول أنتم كثير ولكن كفاتكم هذه لا قيمة لها لأنكم غثاء كغثاء السيل. ننظر لأنفسنا في أقطار العالم، المسلمون حينما يسأل عن عددهم تسمع أنهم مليار أو أكثر، إذا كان يوم مليار يمكن بعد سنة يكون مليارين لأن المواليد مستمرة، إلا أن دول الكفر أيضا تحاول أن تقطع النسل وتدخل على الناس هذه الأساليب، أنت إذا جاء الأولاد عندك أكثر من 2 ك كيف تربيهم، كيف تعلمهم، كيف تعمل. إذن لابد من تحديد النسل. ورسول عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والكفار ما يرضون لهذا. فالكثرة إما تكون كثرة لا قيمة لها، أو كثرة وهم كثرة على الإسلام الصحيح لا يريدون ذلك. فالكفار يحاربون المسلمين بكل وسيلة من الوسائل، وسائل متعددة للحرب، والمسلمون هم الذين قصروا في أنفسهم. هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن النجس الذي يعرفه كل واحد منا موجود في هذا العالم. تجد أكثر الشباب وحتى الشيبان في كل مكان، الإنسان لا تستطيع أن تقول له ما أنت مسلم، لأنه يقاتلك يقول أنا مسلم. لكن انظر لأفعاله ماذا يفعل. فإذا سألته عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الصوم وعن الأعمال جميعا، ما تجد عنده شيء إلا ما شاء الله. إذا نقلت للجانب الآخر ارتكاب الأخطاء من شرب الخمر والفسق والمعاصي وكل ما ينبغي أن يبتعد عنه المسلم، تجده موجود عنده. لكن تقول له هذا ما هو إسلام، يا ويلك، لا يقبل منك هذا. إذا الإسلام كأنه أصبح كما هو معروف الآن شهادة ميلاد التي تميز بين المسلم وبين غيره. الشهادة هذه المكتوب فيها المواصفات، منها الديانة. الديانة مسلم، تصلي، تزكي، تحج، تصوم، لا تشرب الخمر، ترتكب المعاصي، نعم مسلم مسلم. هذا الوصف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في كثير من بلاد العالم في كل مكان، ولكنه أصبح يغلب على الناس أكثر من الخير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لو كانوا على الإسلام الصحيح النقي الذي هو المحافظة على العقيدة والعبادة لله وحده بجميع أنواعها والحكم بما أنزل الله بين عباد الله كما قضى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقام المسلمون على الحق على الجاد على ما كان عليه سلفهم الصالح، ما كان المسلمون في هذه الحالة. وكلنا نسمع ونشاهد أن الشرذمة التي كتب عليها الذل في جميع العصور يتحدون العالم الإسلامي كله ويستولون على مقدساته ويعبثون في الناس، يعملون ما شاءوا. كل هذا بسبب تقصيرنا وابتعادنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم. وفيه قصة تعرفونها جميعا وتقرؤونها في كتاب الله في غزوة أحد بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام للرماة: تقفون في هذا المكان، الجبل الصغير الذي يسمى جبل الرماة عند جبل أحد الذي تذهبون إليه إلى الشهداء. الرسول أمرهم أمرا قاطعا وقال: تلزموا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. وبدأت المعركة بين الكفار وبين المسلمين، وقد جمعت قريش ذلك الجمع الكبير لتأخذ بثأرها يوم بدر. فبدأت المعركة فانهزم الكفار. فلما انهزم الكفار قال بعض أولئك الغنيمة، قالهم أميرهم: لا، الرسول أمرنا أن نبقى في هذا المكان. فاجتهدوا وقالوا: الهدف هو أن يهزم الكفار وقد هزم. فخالفوا أمر أميرهم ونزلوا، وكان خالد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد الخيل. فلما رأى المكان هذا صارت فيه فجوة، جاءوا للمسلمين من الخلف، وما أدرك المسلمون إلا والأعداء خلفهم يضربون في خلفهم، فحدث ما حدث، وقتل 70، وقتل حمزة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعية، وحدث ما حدث. فقال بعض الصحابة: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فكيف ينتصرون علينا ونحن على الإسلام على الدين الصحيح وهم على الكفر؟ قال الله عز وجل في كتابه في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، لأن المسلمون كان عددهم 310 والكفار 1000، هزموهم، قتلوا منهم 70 وأسروا 70. فالله يقول لهم ويعاتبهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ يعني كيف يكون هذا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية من باب الاجتهاد في جزئية، فالله عز وجل أدبهم ذلك التأديب ليكون للمسلمين تشريع. فننظر إذا كان الصحابة اجتهدوا وخالفوا بهذه الجزئية فقط، ننظر ماذا بقي لنا نحن من الإسلام. هل خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية، أو تركنا كل شيء ولم يبقى لنا إلا القليل؟ يعني ماذا موجود معنا، هل كثير أو القليل؟ إذا طبق الإنسان هذه القصة وهذه الواقعة وهي في كتاب الله، نتلو كتاب الله كل يوم، نقرأ هذه الآية، إذا طبقها الإنسان على أحوال المسلمين تبين له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فيجب على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى دينهم، والله عز وجل ينصرهم، وليس النصر بالكثرة، وإنما النصر بالتقوى وبالإيمان وبالعمل والإعداد، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيجب علينا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. لا تجد في هذا العالم من يطبق حدود الله على عباد الله. القاتل يقتل، لا يقتلون، أكثر ما عندهم أن يسجنون، والقتل ما يزال مستمر، لأن الإنسان ما دام يعرف أنه لن يقتل فهو لن يمتنع، لأن الله قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة. القصاص حياة. كذلك السارق الذي يسطو على الناس، يدخل عليهم في منازلهم بين محارمهم، يأخذ أموالهم، وإذا دافعوا قتلوا، يدخل وهو مسلح مستعد. المسكين صاحب البيت، صاحب العائلة الذي عمل به ما عمل، ليس له حق، لكن عند أولئك الحق لهذا المجرم الذي دخل. لماذا تقطع يده؟ يد عاملة، كيف نقطعها؟ هذه اليد فاسدة. والله عز وجل هو أعلم بعباده، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ شرع هذه الحدود التي فيها المصلحة للعالم جميعا، ولهذا البلاد التي تقيم شرع الله لا تجد أن الأيدي كلها مقطوعة كما يشوشون على الناس، ويقولون: أنتم إذا قطعتم الأيدي معنى نصف المجتمع أيديهم تكون مشلولة. هذه البلاد الحمد لله تطبق هذه الحدود كما تعرفون وتسمعون، لكن من شبه الناس هل تجدون حديده مقطوعة؟ الناس كلهم أيديهم سليمة، لأن واحد تقطع يده يكفي لآلاف، لأن كل واحد يحدث نفسه، والقطع علنا، تقطع يده علنا أمام الناس، يعني بعد صلاة الجمعة في الأماكن الناس موجودين فيها يقرأ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بأن فلان سرق، وثبت عليه ذلك الحد لأنه سرق نصاب وسرقه من حز مثله. ليس معنى كل ما سرق تقطع يده، وإنما تقطع اليد بشروط، فإذا توفرت هذه الشروط وصدر الحكم أعلن للناس جميعا: هذا فلان حدث منه كذا وكذا يوم كذا وثبت عليه شرعا ولا تقطع يده أمام الناس تقطع وتعلقهم حتى يشاهدونها. والله عز وجل يقول في إقامة الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهدون يحضرون يرون حتى يستفيدون ويمتنعون عن ارتكاب هذه الجرائم. هذا شرع الله، والله عز وجل شرع لعباده هذه الحدود لأن فيها مصلحتهم. البلاد التي لا تطبق هذا الحد نسمع عنها، حتى البلاد التي يقولون عنها متقدمة يفجرون البنوك بالديناميت ويأخذون أموال الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم خذاء كخذاء السيل، هو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. وقوله في هذه الأحاديث أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ثم قال فطوبى للغرباء، وهو إذا فسد الناس يصلحون، يصلحون أنفسهم ويصلحون من يستطيعون إصلاحهم. وكذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بفضيلة للمدينة ولمكة في هذا الحديث، قال إن الإيمان ليأرج إلى المدينة كما تأرج الحي إلى جفرها، وفي الرواية الثانية يأرج بين المسجدين، والمقصود بهما مكة والمدينة. الحية كيف تأرج إلى جفرها؟ تعرفون الحيات، الحية تكون في الجحر ثم تخرج وتنتشر، تخرج من جحرها وتنتشر. الرسول مثل هذا الإسلام بهذه الصورة، انتشر الإسلام من مكة والمدينة، انتشر للعالم، ثم يقول في آخر الزمان سيعود، إلى أن يعود إلى مكانه. مثل الحية تخرج وتنتشر ثم تعود إلى جحرها فتدخل في داخله. فالرسول أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الإسلام وهذا الإيمان هذا الدين الذي انتشر في الدنيا كلها سيعود مرة أخرى إلى غربته، ولكنه سيأرج إلى المدينتين كما تأرج الحية إلى جحرها. وهذا من فضائل المدينة ومن فضائل مكة والحجاز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث أن الإيمان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأتي بين المسجدين كما تأتي الحية إلى جحرها. فهذا من فضائل المدينة، وهذه الأحاديث تدل على غربة الإسلام. ويجب علينا أن لا نيأس بل أن نعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا أنها لا تزال طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.